محمد يا نبينا يا إمام المتقين محمد يا نبينا يا إمام المتقين كن شفيعي تقصيده تراه المعين والله والله محمد محمد يا نبينا يا إمام المتقين محمد يا نبينا يا إمام المتقين كن شفيعي يا يتهامي والله والله محمد ما ثم لنا سواه ما ثم لنا سواه سبحان من أنشاه سبحان من أنشاه ما ثم لنا سواه سبحان من أنشاه ما ثم لنا سواه سبحان من أنشاه من نوره سواه مطاع ثم أمين والله والله محمد محمد يا نبينا يا إمام المتقين محمد يا نبينا يا إمام المتقين كن شفيعي يا تهامي يا ختام المرسلين والله والله محمد نبادر يا الله نبادر نبادر يا الله نبادر لحمار رسول الطاهر لحمار رسول الطاهر نبادر يا الله نبادر لحمار رسول الطاهر نبادر يا الله نبادر لحمار رسول الطاهر لننال منه المفاخر وشفاعته يوم الدين والله والله محمد محمد يا نبينا يا إمام المتقين محمد يا نبينا يا إمام المتقين كن شفيعي يا تهامي يا ختام المرسلين والله والله محمد عليه صلى ربي عليه صلى ربي والآل ثم صاحبي والآل ثم صاحبي عليه صلى ربي والآل ثم صاحبي عليه صلى ربي والآل ثم صاحبي النبي فذاك شفاء قلبي ولنعم المعين والله والله محمد محمد يا نبينا يا إمام المتقين محمد يا نبينا يا إمام المتقين كن شفيعي يا تهامي يا ختام المرسلين والله والله محمد يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهم يا المستغيثين ويا ماضي الحب يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الكرب علينا سرعة إنما الكرب علينا وضم أبدل العسر بيسر سيدي أبدل العسر بيسر سيدي واكشف الكرب علينا